الشخص عباره عن جهاز وبعدين دي اولا الاورا ما ينفعش سمير افضل يبدأوا صوت منه. ما ينفعش واحد يمشي حياته كله في اي بي انتيوب. فده اتعاد. ثم ابتدى يستخدم الانتي اريتم دراج مثل البيتا بلوكر والكالسيوم شان بلوكر وجروب 1 وجروب بي. اتجرب كل الانتي اريتم اللي هو واضح؟ هذا هو اداء بيخلقه ارجل. ثم بعد ما بقى ارجل استخدم اي انتي اريتم دراج. تعال نلخص الثلاثه اللي فاتت. ثلاثه اللي فاتت قبل ما نخش بالفلاتر وهو اسهل منهم كلهم. هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا اي حاجه في الدنيا بتاعك من الجزء بتاعك هنا سيريا قابل جديد كورونا اللي هيحطيتها كويس كومبليت بلفيتيك جراجوال اوفيس وجراجوال اوفيس يقوم باي سيرجر ومستفيد جراجوال باي هنا سابرن بلفيتيك سابرن اوفيس ريلي جراجوال اوفيس يستفيد ديتربيليتيك ان سابرن يوريجن بنتي very long لأنها كتيرا very long لأنها mostly كتيرا very short لأنها very deep very far أقصانا 140 من 150 إلى 250 ورقم 75 إلى 80 150 إلى 250 ورقم 75 إلى 80 ليه دي normal كلها normal very bad normal تماما والبوكتين نتكلم فرق ان الريديا الفاصله 140 دي نورمال. فين الخطر عالي؟ عالي قوي عالي والمقيم نركبه بتاعه. اي تي جي دي بتوع اس تي دي بتوع اس تي ديزاين فور ذا فايف ذا بي ار. اذا كانت نورمال بقت هاي اذا كانت نورمال بقت ميك اذا كانت فيري سلوز بقت لو. هنا وايد كومبلكس ميديكال وانتهاك قليله جدا في ايدك الدكتور. You find a couple of years, it is not defect. Let me be with a with appearance. Treatment. Let me. وفي بعض الحالات النادرة تاخد بيتا بلوكر كبرنجان بالتكتيك. هنا دي سي حتى عندي سؤال التكيكارديا الريجولار الثلاثة الأولانيين يبقى فاضل لنا في الرجل التكيكارديا ما هو الفلتر؟ الفلتر عبارة عن اتريوم اتهبل اتريوم مهبول طلع بين 400 إلى 600 دخل فيه طلع لي هنا ما بين 400 و 600 دخل طب أنا كده مت مين اللي له 420 كله بهم على هم تخيل هذا المجتمع عايز الترقب تركي بادي ولا كل الترقب حتى لو كان غني هم اختاروا خلاص جنوب تشكيل وراهم جنوب كلهم المصريين انا حابب اتناصر عشان يقول ده لا بس فلان قال 12 احتاج 1000 زراعة والله 1000 زراعة ايه في مجموعة قوامها ليك واحد مجموعة قوامها ليك واحد 1000 زراعة طول ما احنا وقالوات كيف او فلان احتاج واصل محلال الابيات هذا هو الفرق بين مصر مصر كل الفايبر استوى وهارت يعمل ايه كل فايبر وحدها بيموت العين واضح؟ فالفلتر عندك 400 هم كل فايبر تنزل تحت طب لو 400 نزلوا تحت بقت العيال ايه؟ المرض اسمه ايه؟ لكن سبحان الله سبحان الله فكان لابد اول كانت توصلوا فينا حاجه اسمها ايه؟ ناتشرال لوك يعني تأخير طبيعي ربنا خلقه فال 400 ما يعرفوش خط لو يعرفوا بالنظام يعني انا خدت قرار واحده وواحده الناس رايحه للكتاب ساعه الكتاب ما تاخدش قول لي انا هدخل واحده واحده واحده بغض النظر مين اللي اتقال لا او مين اللي اتقال اه عليه لا قعدت وده لا لا قعدت وده لا يتقريت واحد اثنين كل اثنين فوق عدتهم واحد يبقى لو كان الريتو في 1600 يبقى في يعني الحاله الريتو ده بس كده او يبقى انت مريع خليها واحد واثنين لا دخل واحد واثنين لا دخل واحد واثنين لا وهكذا اذا الماجد الريد الفصل وقلنا الريد الفصل في الفلتر اللي يكون نقص ياخد اعداد رمي بالجرس حفره امام القصر العين يحط فيها هذا المكان ويجيب بوله ويشرب فيه حتى الموت يحط بعد 17 موت الواحد ثلاثة في الجرة أقول له ليه؟ يقول لي أقول ليه إزاي؟ ده يقول لك يا ريت بالثلاثة ده ريت ديبند أبون ذا ديجري أوف بلوك طب والبلوك الديجري قد إيه كل واحدة على ديبند ثاني خالص طب الحاجة دي البلوك بتاعها دي بإذن الله لما يجي لها خلاصة هنعرف عون الله طب ودي ولا ده غيرها لما يجي لها خلاصة هتموت مين اللي يموت بالثلاثة؟ اللي عنده بلوك اللي هو واحد واحد انما معظمنا يا واحد اثنين يا واحد ثلاثه واضح؟ يبقى لما اجي للريد الفصل اللي هو ده الريد الفصل كاتبه اللي يبان ده هو ده الريد بلوك هو قد ايه؟ قد الفصل اتجوز هنا بقى قلنا ليه في الفيتات لم تحدث النورمال فاصل هنا النفر تحدث النورمال نفر ليه النفر؟ اقسم بالله العظيم ده اطلوبه النفر اوكي الاستراكشر اللي نورمال نبر لقيت نظر يبقى عندي حاجه طب ايه اكثر حاجه مايكرو الفاندي لان المايكرو الفاندي يجي اكثر في الاسكيريا وبعدين تقدر يبايليه يبتدي بقى يلعب قالت لي تلعب فيه يجي له خطر فيه الفايبرتيشن اللي هو عايزه فيبقى الفوز بكمان مايكرو الفاندي دي اوف ذا مايكرو الفاندي ده مش بكمان مايكرو الفاندي ليها مايكرو جير ليها الاوت الفاندي لكن الثاني بس بتحصله والكورونري يحصله والهايبرتنشن يحصلوا يعني مجموعه من الامراض بتحصل على راسها المايترال بلبري دي غدر يدور نفس يدور ده كومبلينت بلبري دي انا اذكر البندق تروح البندق انا اذكر ذا ديوريشن اوف ذا ديزيز لوك كلكم يا اما حضرتوا المستشفى لو كنتوا محترمين لو خدت نص صوتي كلينيكي لو كنت محترمين هيضر بيك خدت شفت كام حاله في المستشفى بالذات كتير كتير في الفايبريشن كتير كل ما تروح درس او محاضره او راوند في كيس الروبات الهارت ايه اف ده هارت ايه لما تهت وكلمه ايه؟ طب سمعت كام مره خطر؟ حد فيكم سمع راو سال عنها مصدر مصدر خالص لما سالنا شفت ايه في الفيلم اقول لك رقم ما يكذبش، رقم لا يكذب، رقم فظيع جدا بالايه وشكرا. تقول لي شفت الثلاثة قد ايه؟ اقول لك 176 حاجة ولسه مستني 117 حاجة هسيبهم كلهم لان الثلاثة دي النقر حيوان، النقر حيوان في ديل بعد المحاضرة حواليك ديل والله هو من ديل. لو كان ديل ما كناش هنتنابل بالصورة الطبيعة اللي لقد اترنجل يعني انا عندي فايلة تمام بقيت فلاس حاجة من اثنين يا بسرعة من ايه يا تحايل حتى لطر يعني على صحيح تاكل ما يعودش يا يرجع فايلة كما كان يا ايه اللي بتاكل الفايلة دي. فانت بيجي لك العيان قديم اقرانك وطبيع قالوا سنتين ثلاثة كان عنده فلاسة بعد اسبوع بعد كده قبل ايه وانت درست فايلة واضح؟ يبقى دي very short duration because clutter is transient condition. Transient either يعود إلى كلام كان عليه فايلر أو يعود إلى شيء بسرعة. فاهمين؟ Theology process. Complaint process. Duration of the disease process. Ranger farm. مين يقول؟ مكان رمي البكورة؟ الشرق. It depends upon the degree of conduct. يعني اسالك سؤال ولو انه نادر جدا هل ممكن تلاقي يبقى نورمال ريت؟ قول لي ثيوريتيكال اه نظريا اه انا عندي 600 فوق واخلي الكونفكتر واحد 10 يبقى من الفتره 60 قول لك ده نادر جدا ده تخريب ده واحد يخرب العادي ان واحد 200 او واحد 3 بس 600 ده 200 يا 150 يبقى دايما يبقى عاده دقيقه ولكن ثيوريتيكال سبيكينج نظريا الجزء اللي يكون نورمال 76 يكون عنده فلاتر متى اذا كان البلوك ايه عنيف شويه واضح هذا هو ليجا الفاصلينتي وانا لسه على وجهك ليك بيه متخيلين القدر اللي بيعمل ايه المنظر ده ده مفيش الحركه دي يبقى مفيش ايه يبقى كلها انجلر ويفز كده خفيفه جدا ديو تو فايبريلاري ويفز اللي بتحصل ما شفتش انك بنت الاقي موجات خفيفه جدا جدا مش عارف اقراها لان كمان اللي كده ذير از نو اي وي ليه؟ ذير از نو اكريال كونتراكت مصر تكتب كده تنفصل مصر يعني انا دلوقتي داخل على 63 سنه النجاح في مصر فوق والله العظيم ذير نو تيم انا حاولت بكل الطرق من سن 23 سنه اعمل تيم ل 63 حسيت اني فشلت كل التيم بتاعي سنتين ثلاثه قلت كل واحد طلع بره التيم ان شاء الله ده لو نجحت يا اولاد انتوا بتعملوا تيم ايه اهم حاجه في انتفاضه؟ انتفاضه المسلم عندما تعالي يعمل كتير قالت الله يا تعالي الله ويتنصف عليا سمعت كبري كم مرة ده كل يوم 10 مرات تعالي ده بيتنصف علينا عم هو ده اللي خلانا نعمل كتير تنظيفنا وهو فعلا هيك بيتنصف فعلا ايه دي بس ايه اللي انت ما عندوش امكانيات انما لو قبلنا هذا ولو نجرب 3 4 هتلاقي الدنيا اختلفت تماما تماما هذا هو الايه الديك بين الفيرست اوت عادي لان الوجهه دي غلط الفيرست اوت عادي طب ممكن يبقى نورمال برضه بدل الارقام ممكن يبقى نورمال ثيوريتيكال سبيكينج لو عنده كلمه لو عنده نورمال ليه طب تعال بقى على الستيت اوف كارلو سانشيز دي مفتاح يا جماعه نكتب كان الكلام سبيكر على ايه هنديك بنت في ايه؟ دي تاني هنا بقى في منتهى الجمال ايه؟ هنديك بنت يا بنت تاني في منتهى الجمال خد حد يقرا في الرقم عليك ولا ايه؟ هنديك بنت لقيت محبتها في منتهى الجمال ايه بقى قصه النيك بنت هنا؟ لا طبعا الثالث الثاني. المعنى الثالث الثاني انا لعبت كويس. عملت السيموليشن اوف ذا بيت. انا افترض اني بدات الجدر بواحد واحد. افترض ان انا بدات الجدر واحد واحد. يبقى السيستم بيت كام؟ 600. لعبت. خليت واحد اثنين. بقى كام؟ بقى واحد بثلاثه. بقى كام؟ بقى واحد باربعه. اذا نزل 600. 150 نازل بطريقه جذريه. هي حاصل او نازل قسم 600 على 1 600 على 2 600 على 3 600 على 4 هذا ما يسمى بالسيت الايماتيماتيك نازل بطريقه جذريه. ليه كل شويه بتزود البلوك؟ البلوك كان 1 1 لعبت فيه 1 2 لعبت اكثر 1 3 بقيت اعمى واكثر بعض واحده. طبعا بنقرا دي على ايه؟ دي يعني ابتدي اقول ايه انا ابتديت العب واقرا السكريبت بتاع فيها لما تعمل في كاس طب خد دي سنتيمتر انا قصدي. هذه الفكره اي تي جي هم ثلاث كلمات تقدر انت تتوقعهم بسهوله جدا. اول كلمه ايه؟ اقطع عليك. ها؟ المنطقة. تعالى بقى الثالث قال له هيقلل هيكون في جوه هدف ليه؟ هذا الشغل تختص السهل يعني عايز كده ولا تضيقه في السفر؟ برافو عليك وصلتوا لمعلومه حقيقيه صح في السفر ان انا اقفل الشغل ده اقفل يا جدع الدوبيتو خليهم عندك انا عايز منهم 100 بس خلاص الدواء اللي بيسفرات بيفتح والدواء اللي بيدوى في الكاجابيتي بيقفل الكوبري يا جميلة يعني لو قفلت الكوبري غيرت البلاتر الفايبر ليه يعني ميلته ولو سفرات 600 فتحت الكوبري يبتلوا من الدريكتر ده تختاروا كمية ليه هذا النفس مين القاتل هل الكيسيا الفايبر ليه القاتل لا لكن البنسيجا بلاتر لا يستخدم الدواء الامثل لا يستخدم الدواء الامثل ان انا اتاكد دول لازم اتاكد لان الدواء اللي هيتاكد دول هيفتح الكون قبل ما اتاكده يكون موجود عليان قبل ما يتاكده هتستخدم دواء نتي هيزود الاستراتيجيه ولكن له فكره رائعه وهو ايه؟ غلط الكون الديجيتال الديجيتال عيب انه بيزود الاستراتيجيه طب مثله يقلل الكونتاكتيفيتي الكونتاكت بيقل وهذا هو المطلوب تقول لي طب افرض العام اقل بيقل وانا صوت فيه على حاجات صوت هنا غير بيقل هو الابن هيموت ده انا هعمل دلوقتي معامله ساعه ما تسمعها هتضرب واحد هيقف كده ساعه ما تسمع انا عامل ازاي اديت واحد جاي بلاتر طب راح تديله امبول ديجيتالي انت فين؟ عملت ايه في الكوبري؟ لقيت الريت 1000 الريت 400 لقيته 1000 احملها الدواء بس يا خساره العين قلب ايه؟ اقول لك وقت انت كنت في ايه هنا؟ اكيد الديجيتالي اوفر دور تريد تشوف اي حاجه اذا في دور ده فور طب ديجيتالي هرجع فايز هرجع فايز هرجع فايز انا لو كانوا بطل ما تعيش تاني في الثالث هتلاقي اكتر استمر ايه؟ بريد قد ايه؟ احنا ناخدها بعد شويه خلاص يبقى الدواء الامثل اللي هتستخدمه لا يستخدم وهو الدواء اللي مفروض تفرز الاكسبتابيلتي لماذا لا يستخدم؟ لان الدراج تفرز الاكسبتابيلتي انكريز الكونتاكتيفيتي ويحصل عجاز استخدم الدواء اللي يقلل الكونتاكتيفيتي اقفل يا جدع قفلت الحمد لله انا بايه بص تريد لحد الايه بريد البيات بريد مش قديم يعني اقل من ساعتين يجوز ولما يقفل ايه هيخف على ايه؟ هيخلي مش على الصف واضح؟ ثم بعد كده هيتم تفريط الاكسبتابيلتي اي حاجه انت عايزها يبقى الاول مش تاني يعني كينيتي مش العكس العكس اوعى لخبطك في الامتحان قول له انا عارف في مخك ايه يا لجين انت عارف ان هجيله ايه صد يا بيه صد في الايه الى جانب ان انا اعمل ايه من التريكر ايه نفس اوعى تفتح الكوبري اللي اتفتح فوق لان لو فتحت هذا الكوبري هتنظر هذا هي الرجله التكيكارديا زي ما بنرجعها كلها في ثواني اتفضل يس كيف برافو عليك بتسال سؤال معفن يقول يعني يوم اللي اديله ما ياخدش من مين ايه اديله ديستانس انبول قفلت الكوبري وجاله ايه بطلت ديستانس رجع خالص هو ده اللي احنا بنعمله فعلا هو ده اللي احنا بنعمله بنت لباقي السم هو اللي يستمر ايه يقوم نعالج بول لما تحكي اللي انت عارفه يبقى اتفقنا على البعض ريجولار تاكيكارد لما تحطوهم ايه اول واحده؟ فاينل تاني واحده ثاني واحده رابع واحده لا كم نقطه من القارن بيهم؟ تسعه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه اول الجدول ده الجدول اللي انت تعمله فاكرين الحلو فاكرين الحيوان اللي قال لي كده فاكرينه؟ تعالى بقى نبدا كده وتفهم هتفهم ولا لا. الجيولوجي هو اسم جديد البروبريتاري تكنيكال اي حاجه بتاعته ايه يا صاحبي رومانس عمر الثلاثه لما يحصل انطلقه بالتراكتر يروح لازم في حاجه طيب كومبليت فالبيتيتا وجراد والجراد صدر المقابل وجراد صدر وجراد فالبيتيتا خلفيتا ديوريتا نوبيل جديد لانك الفيلوس لانك الفيلوس شورت كتير شورت ترانجا واضح؟ حرب 140 150 150 150 180 180 180 نو فان افضل ديجري وفيش من الله ليك بيه نورمال سريع نورمال من كوكتيل ده الكارون ويه هنا هنرد في دي لان انجلت لانها متضوي ثالث تاون عالي عالي عالي من كوكتيل ده الكارون تاون عالي اذا كان عالي تبيقى الفكرة بتاعه بتاعه بتاعه جرادوال سلوس صمت بتأثير الكوكتاب نو اكتاكي في كوكتيلونا ويجر سيم هنا بتستخدم الماتيمات كمان بتنزل بطريقه جبريه دي دي ميكرو اس دي ميكرو اس دي واللي هيحدد مكان الفوكس هو الدي ار انترفال اذا كان نورمال يبقى هاي فوكس اذا كان سوب جميل اذا كان مش موجوده في الالو هنا وايد كومبلكس تكنيكال وايد كومبلكس تكنيكال والجهات قليله جدا جدا ومين ترانسيت فروم سوبرا بالدريجر وتابير ما تبرز السؤال كابتر هنا ثلاثة كابتر نو بي لاتر ويف اند ريجولار تو ريجولار تريتمنت هو ده طول ليجا ستيميليشن رايت راجل نلعب بيها هنا دي دي توك ثم درج هنا دي دي ثالث اولا ثم حد عنده سؤال في الريجولار تكنيكال regular radical regular radical سنة وصابة الريزمية سنة وصابة هاي فكرة الجيولوجي دي حاجات الجيولوجيا الأسنان والسنايد لو حد عرض النقص هنلاقيه واطي واطي يعني ايه؟ يعني قبل 60 يصل إلى 50 يصل إلى 55 48 أرقام احتمالية مسكين أو مسكين العكس بقى كان مين اللي عنده فيروس الاكتئاب لما كان سيدي كان ليه أرقام ده السيدي كان الأكليت نقص واطي يعني الرجل دلوقتي بعضكم لما يتخرج هيصعد من الكلية الحربية أو الكلية الأولى هيبقى دكتور هناك هيجي موسم التقدم لكلية الشرطة هيبقى دكتور مسؤول أمام الله قبل أمام الدولة يدخل مين ويرفض مين بعيدا عن الكوزة يدخل مين لازم اللي يخش حربية وقرار الشرطة برايمر مش متعلم يقول كده يعني يجي لما تروح كده حافظ اللي جاي 95 والسيب اللي جاي 80 لا انا جاي اخد اللي جاي 80 اهم حاجه عندي ان يكون فيزيكالي هيجي ورا العمليه ورا الوزراء يعني هيجي فهذا الجانب ما يكفش كويس فالبرايمري استبعد المرض نعم هو هذا السلوك صلاح مستجيب خالد وجيب عندي والله العظيم شفت الشباب يكذبوا السلام يتقطع من طرف والله كل مجتمع صراحه التدين صراحه التدين وجدت معنينا للبحث فعلا الزاعر من صراحه البيضاء صراحه التدين فايه ناخد الفيزيكا بالسبع للمرض كل واحد عنده مرض صراحه وبالكذب انت استبعدت عشان عندك مرض لكن السلام ناخد مين فيزيكا طبعا هما بيعملوا اختبار يعني ازاي اجري يا جدع اجري اثبت نفضل اول ما ممكن ياخد الاوائل ويسيب الاوائل خلاص انا ممكن اجري اثبت معرفش انا ايه انا اديت امتحان الصف الاول بس انت ايه هقعد مثلا نص ساعه عشان استعيد قوتي فالست اللي بيتعمل في الفيزيكا قلقان بس كويس لكم بعضكم هيروح هناك انا جابي وقت الحفل بتاعه هيعمل ايه؟ هيعمل لازم يرجع لازم يعمل كده في واحد عمل كده يعني انا ابتديت 70 اجري عشان ارجع 70 تاني قعدت 14 عشان ارجع 70 هيرتدي 70 لكن انا جريت من 70 بقى 42 ما جابش حاجه ورجعت نص الدقيقه ده بالظبط واضح؟ يبقى ذا مور ذا بلاتيكاردي ذا مور ذا اكيلي انا لما اختار واحد اختاره من 60 ما اخترتش من 90 ليه؟ مش هو مرتاح ان حط ال 90 هو نورمال 90 لكن ما اختاروش اختار ان حط ال 55 لو كنت عيان 55 فاينل بلاتيكاردي اللي اسمع منكم طبعا كنت اتولدت وعديل كان في واحد بطل العالم في التنس كان اسمه بورك عنده مشكله خالص هو اتولد هو اتولدت بعد ما هو اعتزل سنه مواليد 1950 هو اعتزل كان 49 هذا البورك مكتوب في الكتب نبضه 36 بيتك هو مرتاح كده زي قاعد كده يعني ده كده في فور ده لما يتنصب مين بس هيبقى كده 60 عند بيت الكوزانيه فده بس يبقى عندنا قوة الصفان البلد الكارديا في حاجات فيزيولوجيكا زي السين وزي الاسيلين وفي حاجات فيزيولوجيكا زي الهايبوثايرويديزم حيث الهيروليزم عيب لما تكون مكتديمة لأن مكتديمة ده صار مكتداك لماذا؟ لأن المكتديمة ده كلينيكا سيندروم ده واحد مورم وعنده رمزيتي مكتديمة وعينيه عاملة كده لما مجرد الثايرويد تبطل شغل يجيله براكتار يبقى الحرب الهايبريد حتى ان يكون الاستدامه. واضح؟ انا بستركت الزومبي دونا عن كل الزومبي. الاقي واحد عندي طفل والحرب اللي بتظهر بعيد اقول لك اقسم بالله العظيم انا بستركت. لان ما فيش زومبي يعمل براديكابيا الا انا بستركت. ليه بتتاك اوف؟ كنا انا اعتقد كده في المايكروسوفت في بيت الفرصه الجامده. الفرصه الجامده اللي اثر عليك دي نوم الفرصه نوم الاثنين والمصحف. هذا هو الجيولوجي اوف وات كومبلين ذير از نو كومبلين. عندما بتجي عاده لو كان هناك مرض بتجي من مريض ما بتجيش المرض الاخر. انما فيري ريل فيري ريل ان يكون المريض عنده لو كارديك اوتوبيس يعني جرم جدا ان السايد اوف كارديكارديا يجي له لو كارديك اوتوبيس. دوريشن اوف ذا ديزيز كان هو في الديزيز وقلنا الديزيز يبقى ايه دوريشن ديزيز او ريدي يا فاطمه قال الديزيز اراوند الخمسينات 52 48 حوالين ال 50 يا يعلى عن 50 بدقيقتين يا ينزل عن 50 بدقيقتين. ده ليه بيز ابسولوت نورمال بس نورمال. لما احب ادرس على ليه بيز اقول للنادي حضرني مريض عنده فاينل تراكتر يبقى ليك بيز رائعه ايه وبي ومسافه وايه وبي ومسافه. الامور واضحه جدا جدا لان ليك بيز بطيء. الفيرست داون وايت تو بي في حاجات تعلي فيرست داون زي التاكيكارديا في حاجات توطي فيرست داون زي التراكيكارديا هي ده التراكيكارديا. ذا از ذا افكت اوف وات تعملوا بقى لو وصلنا المكان ده بنديله اتروبين او متفايل وبتدي جراجوال انكريز ان ذا ريت. لو اديت اتروبين للراجل ده الاقي الريت ابتدى يعلى 50 60 70 80 او الاعراض اللي في الضغط اللي عين الايه بالاطروبين. اظن مفيش اروع من الاي تي جي في هذه الحالات. رائع عماد تي جي ولا مفيش تي في كورينت ولا لا ولا تي ومتابعه وفيه ومتابعه وتراجع كومبلكس فورمال. لكن المسافه اللي بين سي والسي وسعت ساعات مين؟ فانت بتقعد لما المسافه بين السي والسي زادت. واضح؟ بس تي جي جميل جدا ندرس عليه كمان ادي بي او هذا بتوع واحد نورمال. انا بشرح واحد نورمال ولكن الخطر بتاعه ايه؟ واضح. تريد ساعات ولا سي؟ النية هي النية في ايه؟ ما تعرف ها؟ طب مين بالمضافة اللي يرفع ايده يقول انا عالي يا ولا رفع انت الوحيد اللي تعالي تعالي في ايه بقى يا حلو؟ لو هو عنده هايبو سيرفيزم هو عنده هايبو سيرفيزم خليك في كهرباء الكول عالج الكول يعالج في حالة واحدة فقط. هاي بصير يعالج في حالة واحدة فقط. في سندروم خطير جدا وقاس. في سندروم خطير جدا وقاس. اسمه اس تيك فاينل تيك ماري فاينل اسمينوز سندروم متلازمة. متلازمة الاسمينوز التعبان. الاسمينوز التعبان تبقى مهبولة. اشتغل براحتها مره تسرع ومره تبطئ. اذا كان هذا يعالج ليه؟ لان مره من المرات اللي بتبطئ فيها تبطئ. طب والله ابن الشركات يموت العكس يموت. عندنا اثنين اس اس اس في الجهه الجمعيه اللي هنا وبليت ستيوبت ستيوبت في ستيك فايلر فلا تنسى اس اس اس سايمنس سندروم. لما تيجي بقى تبقى معلم بقى الشخص عارف بقى خلاص كتبت بقى واختار عامل تكنيكات. طب دول اتفقت طبعا انا جاي عامل عيادتي النقص 49 ونقبل دولار اي تي جي تي ولا سي تي اذا التخفيض طبعا ده الاحسن اصل ان هو يتسلل سهل جدا. سؤال واحد بس يجي لك كالكوليشن من مين؟ تقول لك هذا البلد الكارد الكارد معناها ايه؟ الكارد مين البلد الكارد اللي يجي لك الكارد يا غير الاستثناء؟ طيب عايز انت في الكلام هنقول عايز حلو عيال كبار ما يعرفش ايه بلد ايه؟ اقول له طبعا عملت لك بس سؤال اربعه بتاع قول لي لا حسيت ورايا الجهاز ده ولا هتلاقيني مسلسل ولا لا ده العلم اخترع جهاز قبل كده عندي كده تعلقوا هنا كده زي اللي انا حاطط جيب بتلف واحطه على جيبك وتقفل واعمل اللي انت عايزه بس ما تتحملش لان جاز ربع مليون جنيه عيد الكاتب وتحمل منه هو بيعمل اللي هم عايزينه بس يقول له عيد حياتك تدفع السلم وانزل السلم وكل وهو مسجل 24 ساعه القلب بيدق من 110 و 120 الف دقه في اليوم قبل بيدق من 110 و 120 الف دقه في اليوم بيتسجلوا كلهم وقت الشريط ده احطه في الكمبيوتر يطلع لي في 4 ساعات يا ترى عنده اساس في براند كارد وتاتي كارد الشخص ما هذا استنى هولتر هولتر هولتر يعني ايه انا محافظ بحافظ على النقطه الثانيه اف باي هولتر اف سو وعالج البرنسكار لازم انت قد تقول بس برزنتيشن او اس اس اس ايه طبعا كل اول برزنتيشن عيال ما يستجيبش اللغه اللي بتخش ونلاقيه الصبح صحيح ايميل هذا هو الاس اس اس وبالتالي علاجه فيس ميكر هنتكلم عليه في الحلقه فيس ميكر يتحط له هو سليم زي الفل وسنه صغير لان انا اكتشفت انه اس اس إذا هل يعالج القائمة الثلاثية؟ الإجابة لا ده مين؟ ده مين كبيرة جدا ولكن إذا كانت القائمة الثلاثية قابلة خاص إس إس إس يجب علاجه إيه؟ علاجه بالبوست بالبيت سمع الخوف قول خلاص هتحافظ بوقت هي فكره شلون غريب بتقول لو القدر الفلاتيزار ده ناتج عنها لو كارديو كونفورت عنده ولا لا الاجابه لا اعالج السبب لان القدر الفلاتيزار ده بتاع الاسيلين ما عندوش يبقى بما ان عنده لو كارديو كونفورت يبقى عنده اورينجر في الدم ما يعرفش غيره واضح؟ يبقى عندي السبب ما عليكش الفاينل بس فاهمين؟ نراجع تاني الفاينل فلاتيزار الفيزيولوجي ده المفضلات ده اديك تسليم وبالكليم ومطرح الضغط كومبليت لو كومبليت بس اذا هو بيبقى لو كان فيوريزا كوتاليجين مفيش فيوريزا مفيش مرض ريزا فار تحت ال 60 حوالين ال 50 يحسب 2 يحسب 2 بيج بيت رائع بص بيت بتاعه واضح كويس بيت بروتين جرادوال انكريز بي تي جي جميل دي كلور اس 40 متر تريبل لا يعالج الا لو كان فاض اه دي مريض تايمر تايمر سيلو تمام ثاني واحد نودرين وات از نودرين ايه قصه النودرين ما هي ادي بيتري وادي بيتري وانا دخلت ولقيت طب عايزين نسميه اسم اكل خلاص تقدر اصل الدكتور زي المباراه مره فوق الركبه ومره تحت الركبه والمباراه يعملوا احمر ومره بالظبط كده قال لك دول الاسم اللي يصير من اول يعني دول الاسم تاني قال لك ولا بتاع اين تقع هذه الدكتور؟ تقع على الجنسر المتحده من بس هنسميه جنسر يا سلام يا حبيبي هي ايه؟ بس يقول نودر سليم لكن الاصح لان 10 سنين من دراستها كلمه ايه؟ دم. وات ذا بروبلم؟ البروبلم ان ما عندوش اس ام فصلت وكهربت الاس ام من تحت المين؟ دم خلاص؟ وبالتالي لما احط الكهرباء بقى الكهرباء هتطلع هنا وهنا هتتمطر. بص ايدي ادي ادي وادي بس ودي اللي بتبلعها هي متعكبة جدا لعيدة تفعلنا بكده ان الابرة المتركة تنظر فلسة الوقت خاشر مين المهم فده مين مسلم تكون باطل كل الظواهر على هذا واحد الجزء قرار الاصل هاي فلسة برضو حاجات الى حد ما فيها فمن هتضرب الجزء ده بتخطط لا تخطط ليس لا مهمة وبعض الكونزيلة الخاصة مع جبنة بعض الكونزيلة الخاصة يعني ولا يكون واحد مولد جبنة بيت كله غالبا هو مولود ومعه كونزيلة تمام جبنة بيت حاجة مهمة ممكن جبنة بيت الكونزيلة تقول له حيوان حيوان ده بخطط وضط مش مذاكر ورد يكينه أين الاثيروس أنتيريوس انتظارات وطاقة خطر انت الغامسة الغريبة بعد لأنه بحتله مين حاسة عربية يوم طلع من الاثيروس كل دول ينتقلوا إلى جانسة ريس وقت الكمبلين لو قاعدة بكوشنكم لأن فقط الاثير فقط الاثير يطور حاجة دوت الدم راح الدم تلاقيله كارلك او كوتي فقال لي ايه وقتك يوم تكون في ده يوريك انه تتبنى في الكار تطلع كل دم تحار انا اليوم اتوالي واحد كيل يخاف بيه في الكار يوريك الريك الفار كوانتي قوي بقى لان دي ما تعرفش الشهر جاي اقل من 40 من 35 ل 45 حوالينا الرقم ده 35 حنبات 35 ده بيري لو هنجبين مين شاطر بقى وجوجل يقول لنا النيك بين شكلها ايه اذا كنا بنعمل كده حصل هي قالت كانون بس هي حلوه الكانون لما يبقى صدفه المدفع بيضرب صدفه انما ده تنطلق فاهم ده مع العرب كل ما ليا الفصل يطلع زي النيك بين طلع معاه يوجد تمامتينية كونتراكتر وتقارك الأمن اللي هي ريبيت الكارتر كانوا المستمرة كانوا المستمرة بنسميها ايه؟ الستوري سيكتر تعالى بعد كده على الاسبكت اوف واتر اطر بيه التوامر يا فقط دي تلكيت يا مونة تلكيت دول فيه هذه حاجة وما إذا فقط دي تلكيت يا مونة direction. شكل الويف اعتقد ايه تحت الرب المين حركة الابرة ولا الابرة كده طبعا مين يبقى طبيعي الكهرباء ماشي ازاي كده هتدي شكل معين في هذه الحالة الكهرباء ماشي ازاي في مسؤول مين يبقى طبيعي الصفة الأولى أن في أبنورمال شيب ليه؟ في تغير اتجاه الكهرباء الكهرباء بتتمشى من اتجاه الاتجاه لا دي طبعا عادي بالعكس خلاص؟ ايه اللي نمرة اتنين لا يوجد في أر لا يوجد في أر لماذا؟ سيمالتينيوس كونتراكشن قصدها ايه؟ آخر حاجة البلاد كارد البلاد كارد صح كده طيب يعني حد يظهر يوم المحرم ينام ستة الصبح أقصى حاجة حد يدور عن ستة من ستة سبعة ونص الأيام التانية اتفقنا اتفقنا تريد تعالي ولا يا ربي عادي يرفع تعالي تريد العيان لماذا؟ العيان إذا كان جين دايناميكا ستيبل يجيبه حالة ضغط كويس وما بيدوخش عنده مشكلة لو كان الهضوي بسيبه يا وما يعني نزل في المصحف إن احنا نشتغل بالإنتيون يعني نشتغل بالإنتيون برضه يعني دي مشكلة طبعا أنا هفضل بتاعي 45 إيه يعني 45؟ ما أنت عارف أهو وجاي المحاضرة وراجع من المحاضرة وواخد تاكسي فإذا كان هين وميداني كان يستيبل اتركه في رعاية الله بس أن كل أفضل كل سنة تشهر لمدة عميد مرة ولكن إذا كان هيمو دايناميك عن ستيبل يجيله في الكوب يجيله لوكر بسطور ما تبقى كامل ركز خلاص هذا هو الضغط عبرين تعالوا مرة وقت ازاي اتنورسي كورونا رهاب هايبرتنشن وبعض الحالات كلها الاصحاب وصلنا الحالة الوحيدة بارينكارديا وتأكسيد ويت ليه؟ لأنه كلهم كانوا صعب في مارتينيا كونتراكشن يقول لك البارينكارديا تعمل ايه؟ الديمنت في بيت صعب ما عدد دولة ما عدد دولة ما عدد جمسة من هي اللي الأساس بتاعه في تجي البي على الأرض البي دي فورمت فبارينكارديا التريتمنت إذا كان دي مبايرة كان ستيبل في الحالة إذا كان دي مبايرة كان أم ستيبل هنعمل له يا دكتور؟ هنقول آخر حاجة النهاردة هقول لكم الريجولا خاصة خليصة الجاي اللي هو الحاجة بطول من إيه كانت ده بياخد حوالي ربع ساعة لكن آخر حاجة في محاضرة النهاردة موضوع مهم جدا اسمه هاكو بلوك ايه بيلوت ايه بيلوت أما بركته ذا بيجر لما تجيبها في الجيل تجيب الشغل فاهمة؟ زيها زي كده هارد بلوك فهمت ولا ايه؟ لو قنيت شغل هنعمله ايه؟ ما انت واحد قابلني بعد المحاضرة الأولانية يقول لي انت محتاج جدا على تعليم الحكم والكلام ده. بتقول لا ليس قضية دينية وان احنا حصرنا الدين فيها عن غير حق. بتقول قال له ولدت بقول لك ايه؟ انت معتبر لما جيت جوار وترجمني عملت طب عرض انت محرم. طب يتعرف لما يتقال طب لما الطب بتاعك هتكتبه بالعرب يعني الطب بتاعي هتكتبه بلغه ان انا اجيب كتاب واترجمه ايه اللي عشان تعبر عن دون الحرب. فتعريف الطب قضيه اكبر من الناس بتتكلم فيها. تعريف الطب يبقى عندنا علماء اصلاحي مكرمين عملوا طب وكتبوا بلغه. واضح؟ نخش بقى في السنه القرنيه وهي ايه؟ حق دلوقتي غيروها بقى السادة القضية الكهربائية. هو انا بقول انت عندك السادة القضية ولا كان مين يعني ولا ايه الهادي يعني؟ طب ما اتكلمه. فهناخد الخط الدور هنلاقي الخط الدور ده هو اثنين وثلاثة. احنا قلنا في اربع حيطان جرافيكاتو نظر ليه؟ فاصل وكوفي هنقول لك كم؟ هناخد التسع عمال. الاول اقول الفرد خطا. في واحد عنده شك فاكر تعمله كبير وكبير قبل العمليه راجل كله كبير ولا حاجه لقيت ابنورمال. طب ابنورمال في ايه؟ في افضل يعني عامل كده في حاجه رقم الاقي في ارض اطول من نورمال في عمل ايه؟ قد كده مظبوط؟ قال لو نزلت منها عندك ثلاث ولاد دي كبير نورمال بس ده ثلاث مصري حاجه حرف ليه؟ قلت له مصيبه بس نورمال. اذا مصيبته كلها بدل ما هو كده ادي بي نوع اس بي لا هو كده بي نوع اس قلت له بس يلا شوف ده اسمه فلس دينار. أظن التساهل جدا بعد هذه المرة الطويلة جدا التي بدأت من عشرة صباحا وحدثتها في الثالثة ويصبح في الصبح نتتوقع ذلك. تقول لي طب استاذ هي في أن تمثل إيه؟ هذه إتريا هذه بنت هذه الإتريلون وهذه الإتريلون نحن في الكهرباء اللي هنا زي ما هي في الأرض صح؟ ثم تعطلت يعني بدل ما مشي بهذه السرعه مشي بهذه السرعه. على بال ما وصلت هنا خدت هذا الوقت كله بدل ما تعمل وقت. وقت يبقى ما السبب في الفيلم دي هو تعطل الكهرباء يا حاج عمتي تعطل الكهرباء من هنا الى هنا. ايه المط كومن كود اللي يعطل الكهرباء هنا؟ المط التعبان. يعني ايه بالانجليزي مط التعبان؟ يعني مايوكارديتس. يعني ايه مايوكارديتس؟ يعني التهاب محرم في القلب. يبقى لما الاقي طفل سنه 10 سنين وعامل له الكبير ده انتقال طويله اقول له اقسم بالله العظيم انت عندك روماتيك فيه وعامل لك روماتيك مايوكارديتس ومسالك الروماتيك فيبر انفستيجيشن تقول لي تجيب شوف ايه يعمل فيها؟ تقول لي في ار اذا في ار اتفرمت بعده مرض وفيته برضه يبقى كورونا فهي مصدر تعبان. اذا هي مصدر تعبان في اي عضو فيروس مال فيروس في ار هذا يسمى فيرست ديجري حصل ليس له اي كلينيكال فاكت. عيان تعبان من مرض تاني الصبح عامل له تجيب طلع ايه؟ يقول الجمله فرولونجت في ار فرولونجت في ار. فانا يجب ان تسالوني لو انتم يعني ناس عربيين شويه انا يجب تسالوني هي الدورما قد ايه؟ ولما تبقى فرولونجت قد ايه؟ اقول لك اصبر لما نحكي لو انتم محترمين كم الارقام بتاعت الجيش كلها في محافظه الجيش عشان ما تخلصش وانا نايم وانا نايم كان السيد الله يرحمه راجل كويس جدا الدكتور عبد العزيز الشريف الله يرحمه كان احسن مدرس وانا حظي حلو اشتغلت علمني الحاجات ازاي رحت بقى اي كلام زي عديت علمني المحقق انا كنت بحب اشرح قوي ونتغير تجيب الزياده عدو الامر النجاح يعني الاول انت هو اقف فهو بره انا مش فاهم هو واقف ورايا انا حسيت كل الوقت نص ساعة بعد نص ساعة مباطع الكتن وخلي الأوضة بتاعته قال لي يا حسان كان أستاذ الكواكب اللي يعرف ما يقولش مش يقول إيه يعني إيه جاهز أنا ما أتحرك وجهي في الدين وفي الدكتورجي صارت الصوت بس صارت صوت النوعين ممكن يبقى الوقت يبقى وممكن يبقى على طيران مرض والإيه في يوم يقول عنيين بيأتي حاجة وديت أيوتين نضيح في بره تمام؟ وهذه مشكلة حب بالجمهر يوم حب تبقى حرام تبقى حرام ثم عالقاتل خربيتك من الحرام بتاع اول طبع زي رحمته لان هم عمدوش الهدين ما يقولش ايه يقول لك الاستاذ كويس اللي يعرف ما يقولش ايه مش يقول ايه ونعيبه فقط كله يعني انا لو فتحنا في تي جي دلوقتي ثم هي اربع خمس ساعات اخلي الارقام بس كان المفروض يتقال عبد الحلاليم يقول لي هو النورمال كام؟ يقول لك النورمال مثلا لو كان سكن هي عالية تحت كده مش هادي أول نوع من الحرب ده إيه؟ تفضل أو فرد كبير في سكن كبير ألد بص بقى اللي جاي سكن كبيرة سكن كبير نوعين نوع جميل جدا ادي اهي دي نوعين النوع الاول بس. النوع الثاني وانتباه. وانتباه قال ايه؟ قال فورجريف فورجريف وفي ار عم تلتو بديتو تمام. في ار اول نور جديد اللي بعدها وانتبه شوية اللي بعدها وانتبه اللي بعدها وانتبه اول اللي بعدها عايز تعرفها من بلد دي من بلد في ار تمثل ايه؟ production من بلد كانت الاول نور تحاول كل مرة في أرض نظرة لحد ما بدأت الناس عارف فجاد روجين أول ما حدث روجين باقي سنة سنة واضح فروجريس فرونجيشة وفي آر أسنتر أدي تو فارس أو في فارس الفارس فانتبري وسكة بيجين وسكة بيجين نوعين النوع الأول اللي هو روجين كنوع الثاني وانتبه تعالى بقى نتكلم عن أهم حاجة في الدنيا وهو complete orthodoxy هذا الطبيعي كامل complete orthodoxy ما حصل فيه أهو يبقى الفاضل orthodoxy clinical ولا NTG finding كواحد NTG عايز أو orthodoxy هو الخطأ سيبوا الإلابة هذه التسعة نقطة واحد والموضوع كومبليت هاتفضل هادي اتريا هادي بنسكت اقطع على الاحد اتريا بقى المستقل تبدا ايه اتريا في المستقل وتبدا ايه اتريو بنسكت رسمي دي ترابي والاتريا تبدا ايه هتقول كلمة اول مرة بتقولها اول مرة بتقولها بس حضور كويس there is complete atrium ventricular dissociation انتصال كامل بين الفكر ده شغال لوحده ده شغال خلاص ايه دول the most common cause of complete atrophy is degenerative يعني ايه يعني واحد عادي ركبه باظ خلاص كل يبقى الدور دي خلصنا منه وهي ايه العنوان الاول كومبليت جيبوا الاقلام يقول الله بتعمل كومبليت دلوقتي رد بعصر الكتينة بين الانجا والمجا ديو بصر الصف اربع عن حال الثانية ديو بس رجلة تمام؟ هذا ديو بتاعت ايه؟ الانجا يا معلم الحمد لله الحمد لله عند الانجا بتاعت وهي انت ده الغزان ده اكتر ديو نطلع بالفكرة ده ديو ما بين النقلة دي والنقلة دي تطلع يعني انا اطلع على بال ما دي تطلع تفتح مثلا 30 ثانية فتطلع 30 ثانية دول ايه؟ انا بس خلاص في هذا المفهوم انا هنطلع ساعة ما انا قلت الاكس اي نوت واضعت وعملت الاكس ده ده بعد شوية صح مثلا 9 يا موت يا نطلع لي واحدة ثانية بحيث واحدة ثانية بفضل الله تعالى ايه 30 ثانية نقول ايه بعد شوية دي ثانية يا موت يا نطلع لي واحدة ثانية وهكذا حتى ما واحدة تبطل وطلع الفكر ما ايديو بالفكرة بس 30 ثانية دول وطفهم اثنين علماء واحد اسمه ادم واحد اسمه توك فسموها على اسمهم ادم توك الثاني ما هي الاسباب؟ اسباب واحد منهم سببها ايه؟ ترانسميت فروم وان توك تو انذر النقله دي بتاخد وقت عشان تحصل كان في زمان شركات الادويه كانت محترمه جدا شركات الادويه كانت بتجذب الشركه بتاعها على تكتب تكتب يعني ما تكتب مكاتب غير عاديه يعني لكن عندها النظر فين المهم جدا تعليم تعليم الدكاتره المهم دلوقتي لا دلوقتي شركات التدريب حتى لو بتعمل حفلات وبتاع ركبوا منين لمن يرعى في نفس الدواء الاسطورة بتثبت القلب عارفين كده ولا لا؟ مش بس القلب هيجيبوا حاجه اسمها كي دكتور كي دكتور لو انت تثبت القلب ويعجبوا الى العمر وماشي ويلا ورحله ليه عشان يكتب الدولة وانت هو ما يجيبوش السبعين دكتور هيكون لكن السبعين دول بكام دكتور؟ 7000 لان لو كتبت فلان ده في القلب لما بتوع عشان دكتور من دكتور ما تقربه ليه كوبر كيس هكتبه يا عم ده ده كبير بكبير واضح؟ بس دلوقتي زمان كانوا فاضيين جدا جدا عشان في كتيبه كانت عايزه تشرح للطلبه وصل انا بكره فجابت واحد عنده حظ الدكتور ومش الفراغ مش الفراغ دي يا ولاد كان اتصور وكان فيلم ده لحد ما جاله قال لك اتصور ده فرنسا حصل كان راجل قاعد قهوه ويا رب النار وريته فيلم ده وفجأة يكرر ويرمي الجرنان فتجمع الفرنسيين على انه ايه طلع الجو من فوق لونه ازرق يوبل مفيش عينين بداء واحد مانع 30 ثانية من المهندسين في المانيا حافظ الله يا أستاذ حامد، أنت مطلوب لك اسمك أما بلد اسمك. إحنا كده واحد قليل عنه أنت مطلوب لك اسمك أو واحد صحر كده أنا على أستاذ حامد ما تجد معنا هو مدام يا أستاذ حامد كانت إيه دي بقى لحد مرة معنا كانت كده إيه حامد أستاذ حامد Thank you. بينما الدين تصل الى من 80 الى الدين ولا لا؟ What is the treatment of complete heart of law? لا شيء سوى الفتن. لا شيء سوى الفتن. ايه بقى في الفتن؟ الان نزيد جدا صغير كثير. هذه الارض. نطلع كهرباء. هذه الكهرباء الضوء. عدد ايه؟ انا عايز 70 كهرباء اللي فيها الهاتف. نطلع على تفكير. وحط جهاز فصل تاني. اعمل له حاجه اسمها فقر فين مسكت في القران فين اعمل فقر اعمل له كيس ادخل في الجهاز الجهاز ده له سلك اسمه ايه اسمه ليه ادخل السلك كده بضاعي وجبل الراجل طبعا اسهل هو ما تفرقش راس الليف انما عشان البنت ده هو كل ما يكهرب البنت عمد. كل ما يكهرب البنت ده انت المتكهرب خلاص هذا هو السلك انواع عجيب عديدة. أول نوع ظهر كان البطارية قبل كده كبيرة وطار كبيرة وعملها فوق الكبيرة والسلك يخش الجبهة لو نسيت ما تحت الجبهة ده روح لاهية ربنا رب لاهية لأن أضعت السلك بتاعت السلك قالوا لا يا إخوانا تعالوا يا تحصيل حضرون حضرون حضرون وأول ناس عمل سلك ميتر الوارد هم اليابانيين طبيعي ربنا عايز كده سويسرا بعد اليابان تركيا تركيا قطرها بوينت او فوق قبل لا كره بالعلم برضه مكتوب عليها سيوس مين وقالوا لهم لو عملت زي دي انتوا بتعملوا تعدي اول ما تعدي رجل فاليابان ردت عليهم عمل ايه؟ حولتها لاسطوانه ورجعتها هي حاولوا تجي سلكة ورجعت اوكي سلكة دي عملتها في ورمة اولتها الى في ورمة ورجعت نفس السلكة يا سلكة الناس دول ولدها فعملوا كيس سلكة في كده ثلاثة ثلاثة في النص اللي جاي البيت ميجر بتاعها دي مرمي كده البيت مش اخر البيت على الله طب ما نعمل السلكة من قرب الفسيولوجي اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله عمل التركيزين سكه تشغل الاتر وتشغل الفنتريكل بالوقت ده الانترفال يعني الاتر كونتراكشن يمين باي فور باي باي فور اتنين دلوقتي ثلاثي لان الرايت وليفت كانوا تو الفسيولوجي فبقى سلك كده سلك كده سلك كده عشان يشتغل مظبوط زي ما ربنا خلقه البيس بيكر قاعدة تتفكر جدا جدا جدا هو الايديا تريتمنت فور توفيقا كان بنقول ان هي تكون انت بتقول ساعة ولا تعيش فوق